السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم المبارك سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد معناه إفراد الله بعباده، والبراءة من الشرك وأهله، وإخلاص العبادة لله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. والله عز وجل قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا يعبدون الأصنام، الأشجار والأحجار، الشمس والقمر، يعبدون الأوثان كما يعبدون الأصنام. الأوثان كل ما عبد من دون الله، والأصنام ما وضع على صورة معينة. يعبدون الشمس والقمر، يعبدون الملائكة، يعبدون الصالحين من أهل القبور، عبادات متنوعة متعددة، وكلها باطلة، لأن العبادة من حق الله عز وجل وليست لأحد، ولا تسمى العبادة عبادة حقيقية إلا إذا أخلص العبد العمل لله وحده. وأما إذا أشرك معه أحد فعمله شرك وليس بعبادة، والله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. فالعبادة إذن لغة هي التذلل والخضوع، لأن العبد يتذلل لربه ويخضع له مطيعا مخلصا ممتثلا ما يأمره به ربه. وأما شرعا فهي اسم جامع، يعني يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال وأقوال الظاهرة والباطنة، كلها عبادة. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة، كما جاء في الحديث قول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وفي الرواية الأخرى: الدعاء مخ العبادة. والله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، إن الذين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني حقيرين ذليلين، الذين لا يعبدون الله وحده. إذن فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وهو الواسطة بينه وبين الله، ولم يجعل الله بينه واسطة من خلقه، لا ملك ولا نبي ولا غيره، مباشرة ادعوني استجب لكم. ولما قال رجل يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أو قريبا فنناجيه، أنزل هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن الله لا يستجيب الدعاء إلا من عابد مخلص في عبادته لله. إذا كان دعاؤك خالصا لله مبتعدا عن موانع الدعاء وهي مثل أكل الحرام أو تدعوه وقلبك غافل أو تستعجل بالإجابة فتسيء الظن بالله تقول أنا دعوت الله ولم يستجب لي ثم تترك الدعاء، هذا أيضا من موانع إجابة الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فهو وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. وربما أخر دعوتك إجابة دعوتك ليسمع صوتك وتضرعك، فألح على الله بالدعاء وأكثر وأبشر، فإن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد أبدا. إذن فكتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ رحمه الله كتاب مشتمل على آيات وأحاديث فيها بيان التوحيد والشرك وما تفصل أو انفصل أو تعددت فصوله حسب تأليف المؤلف رحمه الله، فإنه قسمه إلى أبواب وجعل كل باب عنوان وذكر في كل باب الآيات والأحاديث التي تناسب هذا العنوان. والمقصود كله بيان وجوب الإخلاص لله وحده وتجنب الشرك بأنواعه. فأول هذه الآيات قوله تعالى: وقال رب يا أيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بيان للحكمة من إرام خلق الجن والإنس، وأن الله عز وجل ما خلقهم عبثا ولا خلقهم ليتقوى بهم، فهو القوي العزيز وهو الغني الحميد ليس بحاجة إلى أحد، والخلق كلهم محتاجون إليه. فعلى هذا يجب على العبد أن يخلص العبادة لله وحده وأن لا يجعل له شريكا من خلقه في أي عمل كان، وإلا فلا تسمى عبادة. إذا قلت هذا لله ولفلان، هذا لله والملك الفلاني أو صاحب القبر، نقول هذا هو الشرك بعينه. فالشرك إذن وهو أعلى درجات الظلم هو صرف شيء من حق الله لغير الله ظلما وعدوانا. الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله ظلما وعدوانا. فلما خلق الله الخلق أمرهم بتوحيده وجبلهم على عبادته وهداهم إليها، لكن من انصرف وانحرف إلى عبادة الأوثان والأصنام هذا من الهالكين. فإن الله منذ أن خلق آدم فهو على التوحيد، مضى على ذلك قرون، أولاده ما يعرفون إلا الله، لكن الشيطان لما سول لقوم لما سول الشيطان لقوم نوح عبادة الأصنام وزينها لهم فصنعوها وعبدوها، يعني القرون التي بعد آدم بكثير، أما القرون التي تتلو آدم قريبا ما يعرفون إلا الله، ما عندهم شرك، شرك ولا يعرفونه. لكن بعد وفاة آدم بقرون كان فيهم عباد صالحون مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وكان أهل زمانهم يحبونهم ويقدرونهم ويعرفون لهم فضلهم ومكانتهم، لأنهم ناس صالحون وعلماء، عباد وعلماء يبينون لهم، يعني يبينون التوحيد ويبينون الشرائع، يعني الرسل لما أن قوم نوح بعد آدم كما قلنا بقرون وقعوا في الشرك لما زينهم الشيطان، بعث الله رسلا مبشرين ومنذرين يبينون لقومهم التوحيد الواجب ويحذرونهم من الشرك المذموم الذي يفسد عليهم عبادتهم. وسبب الشرك هو أنهم يعني قرون بعد آدم كان فيهم صالحون كما ذكرنا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، لما ماتوا حزنوا عليهم وافتقدوهم، فصاروا يترددون على قبورهم تذكرا لهم وتقديرا لما كانوا يعرفون عنهم من التقى والصلاح والعلم. فلما رآهم الشيطان هكذا اغتنم الفرصة وزين لهم وأوحى إليهم أن اجعلوا لهؤلاء صورا، انحتوها واجعلوها في مجالسهم حتى تزوروها وتتذكرونهم ولا تنسونهم. قصد الشيطان بهذا يخاف إن القبور تندرس ثم لا يحصل عبادتها، فأول ما وقع الأمر هو الغلو في القبور وكثرة التردد إليها، وكان قصدهم حسنا، ما يعرفون شيء اسمه الشرك. ثم تشاوروا فيما بينهم لما أوحى الشيطان إليهم، إما أنه زين لهم في قلوبهم هذا الشيء وتشاوروا عليه، أو أنه تمثل لهم بأنه رجل ناصح وحثهم على أن يجعلوا لهؤلاء الصالحين صورا حتى لا ينسونهم. وهو قصدها الخبيث أن القبور ربما تندرس ثم لا يحصل له عبادتها كما يريد، فلذلك أشار عليهم بأن ينصرفوا عن عبادة القبور إلى عبادة الأصنام، وزين لهم كيف يصنعونها. فصنعوا لكل واحد من هؤلاء العلماء صنما وسموه باسمه بصورته، وسموه باسمه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الصالحون في زمانهم وهم المحبوبون عندهم، كانوا يترددون على قبورهم، فلما ماتوا وعفوا وعكفوا على قبورهم من شدة محبتهم لهم، زين لهم الشيطان إذن صنع صورا مجسمة وأوحى إليهم على يعني أوحى إلى الأجيال الأولى بأنهم يتبركون بهم ويجلسون عندهم. ما كان الشيطان يريد أن يأمرهم بالعبادة مباشرة، لأنه يعني يعرف أنهم لا يطيعون، هم لا يعبدون إلا الله، ولكن زين لهم قال هذه الأصنام تترددون إليها وتمسحونها وتجلسون عندها تعظيما لأصحابها بدلا من أن تذهبوا للقبور وقد اندرست. هذا نصح الشيطان. فلما أكبوا على تعظيم هذه الأصنام وقع في نفوسهم عبادتها، وزينهم الشيطان ذلك فعبدوها، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء هم صالحو زمانهم. ثم لما أنهم صوروهم وصاروا يترددون على صورهم ويجلسون أمامهم ويتذكرون أحوالهم، هؤلاء من؟ الأجيال الأولى الذين يعرفون ود وسواع. الشيطان ما قال لهم اعبدوهم، لأنه يعرف أنهم لا يقبلون أن يقول لهم اعبدوهم، لكنه منتظر حتى يموتوا ويموت الذين لا يعرفون، الذين يعرفون ود وسواع حقيقة. فلما هلكوا ولم يبقى إلا أجيال متأخرة يرون آباءهم يترددون على هؤلاء، عند ذلك انتصب الشيطان ناصحا لهم وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء فيطلبون منهم المطر ويستشفون بهم المرضى، فصدقوه فأكبوا على عبادتها، وصار لكل فريق من العرب صنم خاص يعبدونه. عند ذلك يعني في البداية كما قلنا ما كانوا يعبدونهم، إنما كانوا يجلسون أمامهم، لكن لما مات الأولون الذين يعرفون ود وسواع ويغوث يعرفون أنهم قوم صالحون، إنما كانوا يجلسون عند قبورهم ثم عند صورهم محبة لهم وتذكروا لأفعالهم. فلما مات هؤلاء ما بقي إلا الأجيال المتأخرة الذي ما يعرفون ود وسواع حقيقة، فأوحى إليهم أن آباءكم كانوا يستغيثون بهؤلاء لنزول المطر وعند النوازل، فهم صدقوه لأنهم لا يعرفونه. عند ذلك بعث الله نوحا عليه السلام وهو أول الرسل لأهل الأرض، يدعوهم إلى التوحيد ويأمرهم ويحذرهم من الشرك، حذرهم من الشرك. فقام عليه السلام وكان يدعوهم، وصار يدعوهم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم ويحذرهم عن الشرك به، لكنهم والعياذ بالله أصروا. قوم نوح أصروا على الكفر إلا من شاء الله. فلما أصروا وطال بهم العمر على ذلك كما تقرؤون في كتاب الله، إن أرسلنا في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كل هذا وعياذ بالله وهو يدعوهم ولم يؤثر فيهم إلا ما قال، فانتقم الله منهم فأغرقهم ونجى نوحا ومن معه يعني من آمن. ثم خلق الله أمة وأرسل فيهم نبيا، وهذه الأمة تسمى عاد، ناس من العرب العاربة يعني من العرب العصريين، ونبيهم هود عليه السلام. فقوم عاد أيضا وعياذ بالله انتحلوا لأنفسهم أوثانا وأصناما وكانوا يكبون على عبادتها. فإن قوم نوح أغرقهم الله ولم يبق إلا نوح ومن معه آمنوا، ثم تناسل منهم ناس وكثروا ونشأ منهم قوم يقال لهم عاد، وهم من أقوى البشر، وأرسل الله إليهم رسولا هو هود عليه السلام. وهكذا تتابعت الرسل بعد ذلك، لكل أمة جاء بعث الله رسولا، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أن كل رسول يأتي إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وإلى شرع الله والإيمان به وإفراده بالعبادة، يقول لهم يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله، وعلى رأسهم إبليس وجنوده. فصار الشيطان يحثهم ويعدهم ويغرهم ليهلكهم كما هلك هو، كما قال عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني يوم القيامة إذا دخلوا النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني الآن كلنا في النار، يقول لا أنتم مصرخي يعني مغيثين ونافعين بشيء ولا أنا كذلك. وهذا هو الذي أراد الشيطان، وهذه نتيجة دعوته للناس وطاعتهم له. فتتابعت الرسل إذن بعد ذلك، بعد هود بعث الله صالح، وهكذا الله أرسل رسلا عاد كما قال مبشرين ومنذرين، منهم من قصهم الله علينا وهم المذكورون في الكتاب، ومنهم من لم يقصصه، لأن الرسل كثير، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكل نبي إذن مهمته والقصد من بعثه هو أن يأمر الناس بتوحيد الله وعبادته وحده ويحذرهم من الشرك به، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والله عز وجل يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، هو الحكيم العليم. يعلم عز وجل من يصلح للهداية فيهديه، هداية القلوب، لأن الذي يملك القلوب هو الله، يهدي من يشاء عز وجل. إذن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، فلا تنفع العبادة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا دخل فيها الشرك فليست عبادة، تسمى شرك. فقريش الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الله على دين إبراهيم، عندهم بعض العبادات باقية كالحج والعمرة والاعتكاف، فإن عمر رضي الله عنه بعد أن أسلم قال يا رسول الله بعد أن هاجر أيضا قال يا رسول الله إني كنت نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في بيت الله الحرام، قال أوفي بنذرك. الشاهد أنهم كانوا عندهم عبادات، لكن لما كانت عبادتهم مخلوطة بالشرك فإن الله لا يقبلها ولا تنفعهم بشيء، فإن العبادة لا تقبل ولا تصح ولا يكون لها قيمة عند الله إلا إذا كانت خالصة، أما إذا دخل فيها الشرك وعبادة غير الله فلا تسمى عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يفردونني بالعبادة. فهذا هو الحكمة من خلق الجن والإنس، ما خلقهم عبث ولا خلقهم ليتقوى بهم أو يتكثر بهم، فهو الغني الحميد عز وجل ليس بحاجتهم. ومع ذلك فإن الذي يعبد الله ويفرده بالعبادة ويمتثل أوامره يدخله جنته، مع أن العبادة والطاعة ما تنفع الله بشيء لكنها ترضيه عنا فيثيبنا على ذلك ما أعده للمتقين. وأما الشرك فهو يسخطه، وهو أقبح القبائح، أقبح القبائح وأشد وأعلى درجات الظلم هو الشرك، فالله حذر منه خلقه وأرسل الرسل يحذرونهم، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي مهمته؟ يقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله وحده، كما قلنا العبادة ما تسمى عبادة إذا كان فيها شرك، ما يقول أنا أعبد الله وأعبد هذا الصنم، لا، أو أعبد الشيخ الفلاني في قبره، لا، إذا ما تسمى عبادة حتى تخلصها لله وحده. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما خرج عن طاعة الله فإنه طاغوت، ومن عبد من دون الله فهو طاغوت، إلا إذا كان لا يرضى بذلك ولم يدعهم إليه فهو بريء منهم، مثل عيسى بن مريم عليه السلام وأمه وناس صالحون عبدوا من دون الله، لكن هل رضوا؟ حاشا، لم يرضوا. وكذلك الملائكة، المهم أنهم لما أسلموا وهدى الله منهم من هداه الله صاروا هم أهل التوحيد، وأما من أبى وامتنع صار من أهل الشرك. إذا محمد عليه الصلاة والسلام بعث في قريش وكما قلنا يعبدون الله على دين إبراهيم، لكن عندهم شرك، والشرك إذا خالط العبادة أفسدها، فلا يقبل الله من مشرك عملا أبدا. يقول عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وتركت عمله للذي عبده، يعني الذي أشركه معي. فالله عز وجل قوي عزيز وغني حميد، لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق، هو الذي أوجدهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. وهو الذي أمرهم بتوحيده وطاعته وطاعة رسله عليه الصلاة والسلام، فمن امتثل نجا وأفلح، ومن أبى خاب وخسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى يعني من أبى عن طاعة الله وأبى أن يمتثل أوامره أدخله الله النار. إذن علينا أن نعرف أن العبادة لا بد لها من الإخلاص، وأما من يدعو شيخا أو نبيا أو رجل صالح يتوسل إليهم ويعتقد أنه ينفعهم أو أنه يسمعهم أو يتقدم لهم وينفع لهم، فهذا باطل. فالله عز وجل أمر أن نقاتل المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية ونعاهدهم ويأمنون. فإن الله قد أعز دينه ونصر عبده، وكان من الآيات التي جعلها الله على يده عليه الصلاة والسلام من المعجزات أن الله يقذف الرعب في قلوب أعدائه وبينه وبينهم شهر، يقذف الرعب والخوف من قلوبه. فإن أحد الصحابة لما أنه قام يدعو إلى التوحيد جعل الله على دعوته وعلى يده هداة كثير، ولكن لأن الدين كان جديدا في الجزيرة وفي خاصة مكة والمبعوث عليه الصلاة والسلام كان الأمر شديدا، وكان من يسلم يكون مختفيا حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته ونصر رسوله وأكثر أتباعه، فصاروا يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. إذن الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا دليل على أن الرب عز وجل لم يهلك أمة وهو ظالم لهم، يهلكهم وهم غافلون دون أن يكون عندهم علم أو يدعوهم أبدا. أرسل لكل قرية لكل أمة رسول، يدعوهم إلى دين الله وتوحيده، فإن المقصود التوحيد، فلما أرسل لكل أمة رسول منهم من آمن ومنهم من كفر، وما الله بظلام للعبيد. آخر من أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله إلى قومه، ورسالته عامة للجن والإنس، من بلغه الإيمان سواء قريبا أو بعيد فإن الحجة قد قامت عليه وقد دعا للإسلام. إذن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أيضا كانوا معه ومن بعده، مثل أبو بكر رضي الله عنه، فإنه منذ أسلم دعا كثيرا من الناس وأسلم على يده أناس من الصحابة رضي الله عنهم، مثل عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان، هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر لأنهم أصحاب له في الجاهلية، والله عز وجل من عليهم بالهداية فأسلموا وصاروا من العشرة المبشرين بالجنة. إذن بعث صلى الله عليه وسلم من أجل التوحيد وإفراده بعبادة، فصار يدعو إلى دين الله سرا، ثم أمره الله بالجهر، واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصار يناصحهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم. فالله عز وجل قال للنبي: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني ليس بالغضة ولا بالشدة ولا بالقوة، فإن الله ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. فإذا أسلم من أسلم لكنهم على خوف من قريش، وكانوا يختفون بدينهم، وإلا فقد أسلم أناس، فلما تضايقوا وضايقوهم الله عز وجل أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك إلى المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يأمنوا على دينهم ويسلموا من شرهم، يعني من شر قريش وأتباعها. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إذن بهذه الدعوة التي نور الله بها قلوب من شاء وهداه إلى الصراط المستقيم، فإن الله يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وهو الحكيم العليم. ودعوته صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس وللأحمر والأسود، أخبر صلى الله عليه وسلم أنها هذه الدعوة إلى آخر الزمان، من سمعها ولم يؤمن فإنه يدخل النار مهما كان. إذن فقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بيان أنه عز وجل ما عذب أمة ظلما وعدوان، بل يبعث إليهم رسول ويبقى بينهم ويدعوهم إلى هذا التوحيد ويحذرهم من الشرك، فإن أسلموا سلموا وإن بقوا على شركهم هلكوا. حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام وهذا دينه. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كله يعني في كل جماعة ما عاد قرية أو قرى أمة في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أعبد الله، يعني أن الرسول أي رسول يقول لقوم اعبد الله يعني وحده، أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت واحذروا منها. هذه دعوة الرسل كلهم، كلهم جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الشيطان. والشيطان لما جاء يلبس على الناس دينهم فقد يأتي بصورة إنسان، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه ولا يبقى إلا الصدق والحق، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما قلنا هو كل ما عبد من دون الله وهو راض أو دع الناس إلى عبادة نفسه. هؤلاء طواغيت، الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون، أو أنه كان يعبد من دون الله وهو راض. وأما قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى يعني أمر ووصى، وقضى ربك يعني أمرهم ووصاهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا تعبدوا معه أحدا غيره، وبالوالدين إحسانا، هذا دليل على مكانة الوالدين وأن الله قرنه بحقه بآيات كثيرة منها هذه الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا تقابل لا إله إلا إياه إلا الله، فهذا هو المقصود من إرسال محمد عليه الصلاة والسلام. ختم الله به الأديان والرسالات، فأوحى الله إليه بهذه الآية أيضا زيادة دعوة وتشجيع على الإسلام وتحذير من الشرك وعواقبه وهو النار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اجتنبوا عبادة الطاغوت واحذروا منها. هذا ما تيسر بيانه اليوم، وغدا إن شاء الله نلتقي على خير، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هنالك من يزهد في تعلم التوحيد ويرى أن الناس مسلمون موحدون ولا يحتاجون إلى تعلم التوحيد، فما رأيكم؟ هذا جاهل في معنى التوحيد وحقيقته، وجاهل بالشرك وحقيقته ومضرته، يظن أن كل من قال أنا مسلم يكفي ذلك،